الجزئية هذه طوبى سدرة في الجنة. كيف؟ طوبى سدرة في الجنة. أنا أعرف تتمة الحديث ثياب أهل الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. أما ذاك حديث آخر إن في الجنة شجرة يسير الراكب يعني حولها، وفي رواية في ظلها 100 عام ما يقطعها. فما أدري، ذكرتم طوبى سدرة في الجنة يسير الراكب أنتم إلى آخره، فما أدري إن كان هنالك يعني تداخل بين الروايتين أم هنالك رواية مستقلة. كيف يعني؟ ما أنا ما فهمت سؤالك، شو اللي متداخل؟ الحديث طوبى شجرة في الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. كويس. سمعت منكم تقولون طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب يعني حولها 100 عام ما يقطعها به المعنى. فهذا يعني أنا أحفظ أن حديث آخر مستقل يعني عن ذاك. هو كذلك. نعم. هو كذلك، لكن شو الإشكال؟ الإشكال أنه طوبى سيرته في الجنة تتمة الحديث تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. بس أنت بارك الله فيك، عم تقول من جهة تعترف أنه هذا حديث آخر، فإذا كان حديث آخر فلا إشكال. بمعنى هل يعني لا يمكن أن يقال بأنه طوبى من الضخامة والسعة بحيث أنه يسير الراكب المجد تحت 100 عام لا يقطعها، وأن هذه الشجرة يخرج منها ثياب الجنة في منافات؟ لا منافات. إذا أنا أفهم أن سؤالك مو هذا الذي طرحته، كأنه سؤالك تريد أن تقول هل هناك حديث آخر غير حديث الأكمام المفسر لشجرة طوبى؟ الجواب بداية نعم. واضح؟ طيب شيخنا، انا اللي فهمته في بعض كلماته غير هيك، انا هيك كمان. لكن لكن اذا سمعت شو رايك، هو نعم على كلامي هذا، ما ادري شو السبب على كلامي ولا يرفض هذا. طيب ممكن نعم. شيخنا هو بيقول انه في حديث ان في الجنه شجره طيب يسير الراكب في ظلها او حولها 100 عام، هو قال جاب هذا الحديث. انا بقول هيك هو نعم على كلامي. طيب تفضل. فما في حديث في كلمة طوبة بتسمية هذه الشجرة، وإنما الحديث آخر فيه ذكر طوبة أنه يخرج من أكمامها. إيه هو هي. لا شيخنا. لا لا يعني الشيخ قال كذا، طوبة شجرة في الجنة يصير فيها. أنا فهمت، بس كلمة طوبة يقول لك كلها. إشكاله إنه ما في حديث في كلمة طوبة لتلك الشجرة. من هو الشيخ يقول في حديث لهذا أو في حديث لهذا؟ أي نعم. يعني سؤال انه تفق يعني يسألك هل في حديث هكذا ولا؟ ماخذ الجواب لذلك بارك الله فيك، ونعم على جوابي. نعم عندك ونعم عندك. في عندي انا ما فهمت انه في حديث بهذا اللفظ، انما فهمت انه المعنى العام، المعنى انه هذه طوبة لا تنافي ان تكون من الضخامة بمكان. وهناك حديث اخر كما سمعته أكثر من مرة، طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المجيد تحتها 100 عام لا يقطعها. فحديثي يسلم على حديثك، وحديثك يسلم على حديثي، أي فيلتقيان ويتصافحان. الحمد لله.